حصريا على موقع djkimo.com. انا بحبك انت، انا ماليش غير انت، انا بحس بيك، انا بشوف عينيك هنا في كل حتة. انا بحبك انت، انا ماليش غير انت، حبيبي جيت منين ولاقي بس فين حبيبي زيك انت. بلاش تمشي لسه، عايز نص فرصة، سيب اللي منا حبيبي ياخدنا من الايام، حبيبي لسه بدري، بلاش مني تجري، ما هو اليوم ده يومنا ولسه حبيبي انا عندي كلام. انا بحبك انت، انا ماليش غير انت، حبيبي جيت منين ولاقي بس فين حبيبي زيك انت. لسه ليالي جاية لسه، حبيبي كنت فين حبيبي من سنين، حياتي ناقصة حتة. حبيبي لسه لسه ليالي جاية لسه، حبيبي كنت فين حبيبي من سنين، حياتي ناقصة حتة. بلاش تمشي لسه، عايز نص فرصة، حبيبي زيك انت. انا محدش شدني بالشكل ده من زمان، حبيبي لما لمحت عنك وانا تايه في المكان، انا يدوبك هي ثواني تعلقت بواك، حبيبي ده اللي حصل لي معاك. بلاش تمشي لسه، عايز نص فرصة، وسيب اللي بينا حبيبي ياخدنا من الايام، حبيبي لسه بدري، بلاش مني تجري، ما هو اليوم ده يومنا ولسه حبيبي انا عندي كلام. انا بحبك انت، انا ماليش غير حصريا على موقع djkimo.com.